خزائن الرحمن تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعين الكرام، متابعي خزائن الرحمن مع أسباب المغفرة. نتكلم اليوم بفضل الله عز وجل عن سبب، وهو أصلا من حسن الخلق، السهولة في البيع والشراء والاقتضاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: غفر الله لرجل كان قبلكم، كان سهلا إذا باع، وسهلا إذا اشترى، وسهلا إذا اقتضى. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سهلا إذا باع، وسهلا إذا اشترى، وسهلا إذا اقتضى. يعني إذا طلب دينا من غريم، سبحان الله العظيم، يطلبه برفق ولطف، محتسبا هذا الأمر عند الله سبحانه. لذلك قال الإمام ابن بطال رحمه الله معلقا على هذا الحديث، قال: وفيه الحض على السماحة وحسن المعاملة واستعمال معالي الأخلاق ومكارم الأخلاق وترك المشاحنة والرقة في البيع. قال: وذلك سبب إلى وجود البركة. سبحان الله العظيم، وذلك سبب إلى وجود البركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحض أمته إلا على ما فيه النفع لهم في الدنيا والآخرة. هنا انتهى كلامه عليه رحمة الله. فكن سهلا إذا اشتريت وإذا بعت وإذا اقتضيت، وهنيئا لك هذا الأجر العظيم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غفر الله لرجل. هذا إما إخبار أو دعاء، فنحن نتقرب إلى الله عز وجل بهذه الأمور، ونسعى إلى أسباب المغفرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.